وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون

بسم الله الرحمن الرحيم. آيات لقوم يعقلون. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.